بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل 35 من تفسير النسفي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله بالتوراة والإنجيل وكفرهم بها أنهم لا يؤمنون بما نطقت به من صحة نبوة رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وغيرها وأنتم تشهدون تعترفون بأنها آيات الله أو تكفرون بالقرآن ودلائل نبوة الرسول صلى الله عليه وسلم وأنتم تشهدون نعته في الكتابين أو تكفرون بآيات الله جميعا وأنتم تعلمون أنها حق. يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل تخلطون الإيمان بموسى وعيسى بالكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم وتكتمون الحق نعت محمد صلى الله عليه وسلم وأنتم تعلمون أنه حق. وقال طائفة من أهل الكتاب فيما بينهم آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا أي القرآن وجه النهار ظرف أي أوله يعني أظهر الإيمان بما أنزل على المسلمين في أول النهار واكفروا آخره واكفروا به في آخره لعلهم يرجعون لعل المسلمين يقولون ما رجعوا وهم أهل كتاب وعلم إلا لأمر قد تبين لهم فيرجعون برجوعكم ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله ولا تؤمنوا متعلق بقوله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم وما بينهما اعتراض أي ولا تظهروا إيمانكم بأن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم إلا لأهل دينكم دون غيرهم أرادوا أسروا تصديقكم أو أسروا تصديقكم بأن المسلمين قد أوتوا من الكتب مثل ما أوتيتم ولا تفشوه إلا إلى أشياعكم وحدهم دون المسلمين وعيد أسروا تصديقكم بأن المسلمين قد أوتوا من الكتب مثل ما أوتيتم ولا تفشوه إلا إلى أشياعكم وحدهم دون المسلمين لئلا يزيدهم ثباتا ودون المشركين لئلا يدعوهم إلى الإسلام أو يحاجوكم عند ربكم عطف على أن يؤتى والظرف فيه يحاجوكم لأحد لأنه في معنى الجمع بمعنى ولا تؤمنوا لغير أتباعكم أن المسلمين يحاجوكم بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل 32 من تفسير النسفي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يقولون نصب على المدح أو رفع